بمناسبة المؤتمر التأسيسي لاتحاد كيميسون الاشتراكي للشباب، حمل مؤخرا كل من اتحاد لينين الشيوعي الشبابي الوطني الروسي وجمعية روستوب الروسية لدراسة الكيميسونجية الكيمجونجلية مقالة في الإنترنت، وقال فيها إن الإخلاص والملتحب للحزب والزعيم وروح الخدمة المتفانية للوطن والشعب والواجب الأخلاقي النبيل إزاء رواد ثوريين ورفاق والشيم الأخلاقية الجميلة هي ميزة فريدة للشباب الكوريين، وإن كوريا هي بالذات بلاد الشباب ذات المستقبل المشرق على متناهي، دولة الشباب القوية التي لا مثيل لها في الدنيا. هذا وبمناسبة المؤتمر التأسيسي لاتحاد كيميسون الاشتراكي للشباب، حملت مؤخرا الحركة الألمانية لدراسة ثقافة الكورية مقالة في الموقع الإنترنتي لمكتب إميس للسفريات.